بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال نتكلم في القطب الأول المتعلق بالله تبارك وتعالى. فذكرنا سابقا الدعوة الأولى في وجود الله، ثم في قدمه، ثم في بقائه، ثم في نفي كونه جسما وجوهرا ونفي كونه عرضا. واليوم نريد أن نتابع ذلك في نفي الجهة عن الله تعالى، وهذا بحث مهم ودقيق. إخواننا، الجهة أمر لا يتصور في حق ربنا عز وجل. الجهات هي الست المعروفة: الأمام والخلف واليمين واليسار والفوق والتحت. هذه الجهات لا تتصور في حق الله تبارك وتعالى. وهنا ننفي في الجهات أمرين، ننفي في الجهات أمرين: أن يكون الله له جهة، وأن يكون الله في جهة لغيره. يعني أنا الآن أخوانا إلي جهات، هي أمامي، هي يميني، هي يساري، هذول جهاتي أنا. طيب، وبالنسبة للي على يميني أنا شوف ماذا يقال لي؟ أنا يساره. إذا معنى أنا في جهة منسوبة للغير. فأنا هنا عندي أمرين: أنا لي جهات، وأيضا أنا في جهة منسوبة للغير. ربنا عز وجل ليس له جهات، وأيضا لا ينسب إلى جهة للغير. يعني نقول فوق العالم، تحت العالم، يمين العالم، لا، ما منقول هيك. هذان المعنيان منتفيان في حق الله تبارك وتعالى. فالجهة إخواننا من حيث إنها جهة منتفية في حق الله تبارك وتعالى. طب ليه؟ قال: وذلك لأن الجهة من لوازم الأجسام. الجهة من لوازم الأجسام، فطالما أن الله ليس بجسم، إذا نفينا الجسمية يجب علينا أن ننفي لوازمها، فنقول الله ليس بجسم، وبالتالي ينتفي عنه لوازم الجسمية والجهة منها. البعض يظن أن الله لا يقال له مثلا في الأرض، يقال له في السماء. يعني كأن جهة التحت لا تليق بالله عز وجل، أما جهة العلو تليق بالله تعالى. نحن نقول لهم الجهة من حيث إنها جهة محال، بغض النظر عن كونها فوق أو تحت. كما نقول المكان من حيث إنه مكان محال في حق الله تعالى. فالله عز وجل طالما أنه ليس بجسم، إذن ليس له جهة. وإلا كيف نثبت أنه ليس بجسم ثم نقول له جهة؟ هذا تناقض. نفيت الشيء وأثبتت شيئا من لوازمه، نفيت الجسمية وأثبتت شيئا من لوازمها. الآن قبل أن يخلق الله العالم، تصوروا معي الفرض، قبل أن يخلق الله العالم كان في أجسام؟ لا. طيب، هل كان هناك جهات؟ كان في فوق وتحت؟ ما في. إذن الجهات متى حدثت؟ عند وجود الأجسام. إذن معناها هي من لوازم الأجسام. لذلك إخواننا نقول لا يصح أن يكون هناك جهة. طيب، أدق من هيك، لو أن الله عز وجل خلق كرة ولم يخلق غيرها، لو خلق كرة ولم يخلق شيئا غيرها، المخلوقات كلها بس إيش؟ كرة. أين الفوق وأين التحت؟ ما في لا فوق ولا في تحت. لأن الفوقية والتحتية والأمام والخلف إنما تتأتى عندما يكون الجسم له شكل مخصوص. فأنا شو بقول الآن؟ ما يحاذي الرأس شو بنسميه؟ فوق. ما يحاذي القدمين شو بنسميه؟ تحت. ما يحاذي الوجه؟ أمام. ما يحاذي الظهر؟ خلف. أما الكرة ما فيها الأشياء. إذن لا تتصور الجهة إلا بوجود جسم له شكل مخصوص. واضح الفكرة أخواننا هاي؟ إذن هذا يدل على إيش؟ أن الجهة أيضا أمر من لوازم الأجسام. طيب يا ترى لو أن الله عز وجل خلق إنسانا لحاله، ما في غير الإنسان، مو بالكون ما في مخلوق إلا هالإنسان، هذا فينا نقول إخواننا فوق وتحت بالنسبة له؟ الجواب إخواننا أن الجهة لا تتأتى إلا بوجود جسمين ينسب أحدهما إلى الآخر. فأقول مثلا السقف فوقي، السقف جسم وأنا جسم، لما نسبته إلى كام جهة الرأس شو قلت عنه؟ هذا فوق، والأرض تحتي، وهذا الجدار خلفي. إذن لا تتأتى الجهة إلا بجسمين ينسب أحدهما إلى الآخر، فنقول هذا في جهة كذا. إذن معنى ذلك نقول ربنا هل هو جسم؟ الجواب لا. إذن لا يتأتى في حقه الجهة، ولا يصح أن ينسب إلى جهة للجسم. لذلك إخواننا يجب علينا أن ننتبه لهذا المعنى. فالجهة من حيث إنها جهة هي في حق الله محال أبدا. وما ورد من آيات فوقية وما شابه ذلك كذا أو أحاديث، هذه كلها متشابهات يجب علينا أن نحملها على معنى يتناسب مع هذه الحقائق. فنقول الفوقية فوقية مكانة كما قال الخلف، أو فوقية الله أعلم بمراده منها كما قال السلف، إما التفويض وإما التأويل. لكن بكل الأحوال فوقية المكان محال، أن يكون الله فوقنا هيك لا، هذا محال. مثل ما قال فرعون وإن فوقهم قاهرون، شو يعني فوقهم؟ قاعد فوق رأسهم يعني؟ لا، وإنما المراد فوقية المكانة. نقول الآن العالم الفلاني مستواه فوق فوق فوق، شو يعني فوق فوق؟ شو يعني إن قاعد هيك بالمكان العالي؟ لا، فوقية المكانة والمنزلة. الإمام الشافعي قال لما دخلت مصر نعم يعني كلم الناس فلم يفهموا، قال فنزلت لهم ونزلت لهم حتى فهموا عني. شو نزلت لهم يعني؟ في الأسلوب والشرح وما شابه ذلك، مو في المكان. إذا معنى الفوقية والتنزل كما يستعملان في المكان كذلك في المكانة. فعندما نطلقهما على الله يحملان على إيش؟ على المكانة مو على المكان، وهذا أمر دقيق. البعض من الناس نقول احنا نريد جهة العلو، نقول له أنت كلمة العلو في حق الله ما في إشكال، علو المكانة، الله علي، الله متعال، ما في إشكال. لكن كلمة الجهة هذه مهمة، ثم إنها لم تستعمل كلمة جهة لا في القرآن ولا في السنة. هذه الكلمة كلمة جهة لم تستعمل لا في القرآن ولا في السنة، ولا نص في كلمة جهة. لذلك لا يجوز أن نأتي باللفظ المهم ثم نقول أنا أصلي بالجهة جهة العلو. ها، نقول له إذا جاء اللفظ الموهم في الكتاب أو السنة ماذا نفعل به؟ أولنا أو فوضنا كما قال السلف والخلف. لكن أن تأتي أنت باللفظ الموهم ثم تقول أنا أحمله على معنى آخر، لا، لا يجوز. اللفظ الموهم إذا جاء في الكتاب والسنة أولنا، أما إذا جاء أن نستعمله نحن ثم نقول نحمله على معنى كذا نؤوله، هذا لا يجوز. فكلمة الجهة في حق الله تعالى لا تجوز لا من قريب ولا من بعيد. نعم. الدعوة السابعة، ندعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست، ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى مخصوصة بتوهم انه الله مو امامنا ولا خلفنا، كأنه يقول هو في كل الجهات. لا، ليس هذا المراد. يعني الجهة في حق الله تبارك وتعالى كلها محال. كلمة مخصوصة مو معناها جهة واحدة. نعم. ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعا استحالة الجهات على غير الجواهر والأعراض، إذ الحيز معقول وهو الذي يختص الجوهر به. الحيز هو الفراغ الذي يشغله الجوهر، الفراغ الذي يشغله الجوهر أو الجسم. نعم. ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متحيز. سبحان الله. والجهات ست: فوق وأسفل وقدام وخلف ويمين وشمال. وعلى هذا يقول الناس ضربنا أخماس بأسداس، ما يعني حركنا الحواس الخمسة في الجهات الستة. الأخماس من الحواس والأسداس الجهات. نعم. فضربت أخماس بأسداس يعني حركت الحواس الخمسة في الجهات الستة، يعني فكرت بكل الاحتمالات وكل الوسائل وما طلع معي شيء. فمعنى كون الشيء فوقنا، بعض يقول أخماس بأسداس، لا يا أخماس بالميم أنه الحواس الخمسة يعني. فمعنى كون الشيء فوقنا هو أنه في حيز يلي جانب الرأس. سبحان الله. ومعنى كونه تحتنا أنه في حيز يلي جانب الرجل. وكذا سائر الجهات. فكل ما قيل فيه إنه في جهة فقد قيل إنه في حيز مع زيادة إضافة. هلأ بيجينا أخوانا إنسان بيتمسك بالنصوص بيقول لك أنا على عقيدة الكتاب والسنة. من لك يا أخي، أنت يجب عليك أن تتلقى الكتاب والسنة من حيث اللفظ والمعنى، مو بس اللفظ، مو بس تحمل النصوص على فهمك أنت. أنت تلقيت النصوص ولكن بفهمك أنت، فأنت ظاهرا على الكتاب والسنة لفظا لكن على غير الكتاب والسنة معنا. فإذا هنا التناقض. ثم يعني يجب علينا أن نقرأ النصوص وأن نفهمها فهما دقيقا، وهذا ما فعله علماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة. نعم. وقولنا الشيء في حيز يعقل بوجهين: أحدهما أنه يختص به بحيث يمنع مثله من أن يوجد بحيث هو. حيث هو. وهذا هو الجوهر. يعني هذا الآن أمام إخواننا مثلا غرض شيء، ممكن أنا أخوة كأس ماء عبي فيه ماء جديد دون أن يخرج الماء القديم؟ لا يمكن أن يدخل أخواننا الماء الجديد إلا بعد خروج الماء الأول. ليه؟ لأن الماء جوهر أخذ حيزا، لا يمكن لماء جديد أن يكون في هذا الحيز حتى يخرج منه الماء الأول. نعم. والآخر أن يكون حالا في الجوهر، فإنه قد يقال إنه بجهة ولكن بطريق التبعية للجوهر. مثلا إذا عندي ضوء فوقي، هون الضوء. الضوء إخواننا مو شيء جسم، لكن الضوء عرض قائم بالجسم، فصارت جهته تابعة للجسم الذي قام فيه، هي جهة تبعية اسمها. نعم. فليس كون العرض في جهة ككون الجوهر، بل الجهة للجوهر أولى وللعرض بالتبعية للجوهر. ليش أولى؟ ألف مقصورة؟ نعم. المفروض أولا يعني كأنه هيك أنسب. نعم. الجهة للجوهر أولا وللعرض بالتبع ثانيا يعني. نعم. والله أعلم. وللعرض بالتبعية للجوهر، فهذان وجهان معقولان في الاختصاص بالجهة. فإن أراد إخوانا اختصاص الجوهر بالجهة والعرض بالجهة، لكن الجوهر بالمعنى الأول والعرض بالتبع للجوهر. نعم. فإن أراد الخصم أحدهما دل على بطلانه ما دل على بطلان كونه جوهرا أو عرضا، وإن أراد أمرا غير هذا فهو غير مفهوم. طبعا لك لا أنا ما أصدي لا هالمعنى هذا ولا هالمعنى هذا، لأن إذا معناه إحنا ما فهمت معك عليك أنك مخطئ أو مصيب حتى نفهم كلامك. لا أستطيع أن أحكم عليك حتى أفهم كلامك، فالمجهول لا يحكم عليه. فهمنا شو قصدك ثم نحكم عليه، بيّن لنا مرادك. نعم. هو أحيانا بيصير أن السائل أو المخالف لا يخطر بباله كل هالتفاصيل، وإنما يلقي الكلام على عواهنه. لما بتسأله أنت شو قصدك كذا، هو تفاجأ في الأسئلة كده، تفاجأ في الأسئلة هي. نعم. فيكون الحق في إطلاق لفظه المنفك عن معنى المفهوم للغة والشرع، والشرع لا للعقل. للغة والشرع. فيكون الحق في إطلاق لفظه المنفك عن معنى المفهوم للغة والشرع لا للعقل. يعني الآن نقول يمتنع أن يقول الجهة للغة والشرع، أم عقلا لا نمنع ليه؟ طالما أنه ما أراد معنى محال. يعني عقلا ما في معنى أن نقول له جهة طالما أنه أراد معنى غير هالمعاني هي المحال. بس بكل الأحوال نقول عندنا يعني مانع لغوي أن الجهة لا تستعمل بهذا المعنى، ومانع شرعي وهو أن هذه اللفظة توهم المعنى الذي لا يليق. صار في عندنا مانع لغوي ومانع شرعي. نعم. أما لو أراد به المعنى الفاسد ينضاف إلى المعنى المانع اللغوي والمانع الشرعي المانع العقلي. فإن قال الخصم أنا أريد بكونه بجهة معنى سوى هذا فلما ننكره، فأقول أما لفظك فإنما أنكره من حيث إنه يوهم المفهوم الظاهر منه اللي هو المعنى المحال، وهو ما يعقل للجوهر والعرض. ما يعقل وهو ما يعقل للجوهر والعرض من المعاني الفاسدة، وذلك كذب على الله تعالى. نعم. وأما مرادك منه فلست أنكره، فإنما لا أفهمه كيف أنكره. يا سلام. وعساك تريد به علمه وقدرته، وأنا لا أنكر كونه بجهة على معنى أنه عالم وقادر. يعني بركي أصدق أن الله في جهة، يعني الله عليم. إذا هيك أصدق ما في إشكال بالمعنى، بس شو عرفني شو أصدق؟ ثم نقول لك استعمالها الجهة بهذا المعنى ما بصح لغة ولا شرعا. فإنك إذا فتحت هذا الباب وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه في التفاهم لم يكن لما تريد به حصر، فلا أنكره ما لم تهرب عن مرادك بما أفهمه من أمر يدل على الحدوث. لك أنا ما هيك قصدي أنا، طب فهمني قصدك، وضح لي مرادك حتى أحكم عليك. فإن كل ما يدل على الحدوث فهو في ذاته محال. نعم. ويدل أيضا على بطلان القول بالجهة أن ذلك يطرق الجواز إليه ويحوجه إلى مخصص يخصصه بأحد وجوه الجواز، وذلك محال من وجهين. أو يطرق الجواز إليه، يصير في احتمال. ويدل أيضا على بطلان القول بالجهة أن ذلك يطرق الجواز إليه ويحوجه إلى مخصص يخصصه بأحد وجوه الجواز. يعني إنه إذا جوزنا الجهة نقول طب أنه جهة فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، تحديد واحد من الجهات مع أنها كلها جائزة صار لابد له من مخصص. إذا احتاج الله إلى من يخصصه بواحد من هذه الجهات. نعم. وذلك محال من وجهين، أحدهما أن الجهة التي تختص به لا تختص به لذاته، حتى الفوق، حتى جهة الفوق إخواننا لا تختص له لذاته. نعم، إنه إن الله سبحانه وتعالى فوقنا بهذا الجهة. نعم، ولا تنسى أن هذا الأمر يستلزم أن يكون الله في جهة التحت بالنسبة لغيرنا. يعني الآن لما بقول أرض كروية إخواننا وهيك، يعني أنا الآن على سطح الأرض، اللي في الجهة المقابلة صار بالنسبة لهم تحت، وهذه معاني كلها خطيرة إخواننا. لكن المشكلة أن الإنسان لا يخطر في باله هذه اللوازم. والعجيب أن الإمام الغزالي كان كيف تنبه إلى كل هذه الحيثيات واستطاع يفصلها. نعم، فإن سائر الجهات متساوية بالإضافة إلى قابل الجهة، فاختصاصه ببعض الجهات المعينة ليست بواجب لذاته. نعم، بل هو جائز فيحتاج إلى مخصص يخصصه، ويكون الاختصاص فيه معنى زائدا على ذاته. نعم، وما تطرق الجواز إليه استحال قدمه، بل القديم عبارة عما هو واجب الوجود من جميع الجهات. نعم، فإن قيل يعني جميع الحيثيات، يعني مو الجهات هنا، الجهات الوجوه، جميع الوجوه يعني. حسنت. فإن قيل اختص بجهة فوق لأنها أشرف الجهات، إن كلمة أشرف الجهات هذا لأنه حاذة الرأس الذي نعظمه ونشرفه، فهو أمر طارئ مو أمر ذاتي. نعم، قلنا إنما صارت الجهة جهة فوق بخلقه العالم في هذا الحيز الذي خلقه، فقبل خلق العالم لم يكن فوق ولا تحت أصلا، إذ هما مشتقان من الرأس والرجل، ولم يكن إذ ذاك حيوان، فتسمى الجهة التي تلي رأسه فوقا والمقابل له تحتا. الوجه الثاني أنه لو كان بجهة لكان محاذيا لجسم العالم، وكل محاذ فإما أن يكون أصغر منه وإما أكبر وإما مساويا، وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار، وذلك المقدار يجوز في العقل أن يفرض أصغر منه أو أكبر منه، فيحتاج إلى مقدر ومخصص. هذا كله محال. نعم، عندما نقول هذا في جهتي فوق، يعني يا بيكون قد منه يا أصغر يا أكبر. سبحان الله، وهذه الاحتمالات كلها على الله محال. نعم، فإن قيل لو كان الاختصاص بالجهة يوجب التقدير لكان العرض مقدرا، قلنا العرض ليس في جهة بنفسه، وإنما بالتبع للجوهر، بل بتبعية الجوهر، فلا جرم هو أيضا مقدر بالتبعية، فإنا نعلم أنه لا توجد عشرة أعراض متماثلة في عشرة جواهر، ولا يتصور أن تكون في عشرين، فتقدر الأعراض بالعشرة لازم بطريق التبعية لتقدر الجواهر، كما لزم كونه بجهة بطريق التبعية. فإن قيل فإن لم يكن مخصوصا بجهة فوق فما بال الوجوه والأيدي يرفع إلى السماء؟ إذا الله مو بالسماء لماذا نرفع أيدينا إلى السماء؟ لكأنه هذا إشكال. فما بال الوجوه والأيدي ترفع إلى السماء في الأدعية شرعا وطبعا؟ وما باله صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي قصد إعتاقها وأراد أن يستبين إيمانها أين الله؟ فأشارت إلى السماء فقال إنها مؤمنة. نعم، فالجواب عن الأول أن هذا يضاهي قول القائل إن لم يكن الله في الكعبة وهي بيته فما بالنا نحجها ونزورها، وما بالنا نستقبلها في الصلاة، وإن لم يكن في الأرض فما بالنا نتذلل بوضع وجوهنا على الأرض في السجود. هذا هذيان، بل يقال قصد الشرع من تعبد الخلق باستقبال الكعبة في الصلوات ملازمة الثبوت في جهة واحدة، وإلا فالله تبارك وتعالى ليس له جهة. ولو أن الإنسان أطلق لنفسه العنان صار ممكن يستقبل كل الجهات ومنتقل من جهة إلى جهة، وهذا يقع عنده التشويش، فالله حصره بجهة حتى يثبت وحتى يكون فيه الخشوع والتركيز على شيء واحد. نعم. فإن ذلك لا محالة أقرب إلى الخشوع وحضور القلب من التردد على الجهات. ثم لما كانت الجهات متساوية من حيث إمكان الاستقبال، خصص الله تعالى بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم، وشرفها بالإضافة إلى نفسه، واستكمال القلوب إليها بتشريفه، وشرفها واستمال القلوب إليها بتشريفه ليثيب على استقبالها. وكذلك السماء قبلة الدعاء، كما أن البيت قبلة الصلاة، والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزه عن الحلول في البيت والسماء. ثم في الإشارة بالدعاء إلى السماء سر لطيف يعز من يتنبه لأمثاله، وهو أن نجاة العبد وفوزه في الآخرة بأن يتواضع لله في نفسه ويعتقد التعظيم لربه تعالى. والتواضع والتعظيم يعني عمل القلب، أن يعرف لله حقيقة الربوبية ولنفسه حقيقة العبودية. نعم. والتواضع والتعظيم عمل القلب وآلته العقل، والجوارح إذن إنما استعملت لتطهير القلب وتزكيته، فإن القلب خلق خلقه يتأثر بالمواظبة على أعمال الجوارح. فإن القلب خلق خلقة يتأثر بالمواظبة على أعمال الجوارح، كما خلقت الجوارح متأثرة بمعتقدات القلوب. ولما كان المقصود أن يتواضع في نفسه بعقله وقلبه بأن يعرف قدره، ليعرف بخسة رتبته في الوجود جلال الله تعالى وعلوه، وكان من أعظم الأدلة على خسته الموجبة لتواضعه أنه مخلوق من تراب، كلف أن يضع على التراب الذي هو أذل الأشياء وجهه الذي هو أعز الأعضاء، ليستشعر قلبه التواضع بفعل الجبهة في مماستها الأرض. لذلك كان أقرب ما يكون إلى الله هو ساجد، لأنه في منتهى التواضع والتذلل. فيكون البدن متواضعا في جسمه وشخصه وصورته بالوجه الممكن فيه، وهذا ينعكس على تواضعه في عقله وقلبه. نعم. وهو معانقة التراب الوضيع الخسيس، ويكون العقل متواضعا لربه بما يليق به، وهو معرفة الضعة وسقوط الرتبة وخسة المنزلة عند الالتفاف إلى ما خلق منه. عند التفاتي ما؟ التفافي. التفاتي أحسن. عندك بالتاء؟ التفاتي. يعني لما بلتفت أنا بتذكر أن شو أصلي من تراب بتواضع. نعم. فكذلك التعظيم لله تعالى وظيفة على القلب فيها نجاته.

فلما أشار إلى السماء إذا معناها إلهها ليس في بيت الأوثان فهي إذا مؤمنة. نعم. فعرفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس في بيوت الأصنام كما يعتقده أولئك. فإن قيل فنفي الجهة مؤد إلى محال، وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست. يعني هذا إشكال يطرح أحيانا، إذا الله لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا عين ولا يسار، يعني كأنك نفيت وجوده، لأن خلو عن الشيء عن كل هالجهات محال. إنه أنا والله هذه مغالطة، هي هذه مغالطة خطيرة، هي لأن الذي لا يخلو عن الجهات هو الجسم، والله ليس بجسم. نعم. ويكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، وذلك محال. هذا الإشكال. طيب ما هو الجواب؟ قلنا مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال بجهة، فوجوده لا متصلا ولا منفصلا محال. الشيء الذي يقبل الاتصال لا بد أن يكون إما متصل أو منفصل، أما الشيء الذي أصلا لا يقبل الاتصال لا يصح أن تثبت له لا هذا، بل يجب عليك أن تنفي الاثنين، لأنه لا يقبل لا هاد ولا هاد. نعم. وأن كل موجود يقبل الاختصاص بجهة، فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال. وأما موجود لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة، فخلوه عن طرفي النقيض غير محال. سلام. لأن النقيضين نعم يخلو الأمر عنهما في الشيء الذي لا يقبلهما. نعم. وهو كقول القائل يستحيل موجود لا يكون عاجزا ولا قادرا. لا ممكن. ليه؟ الشيء الذي لا يقبلهما ولا عالما ولا جاهلا، فإن أحد المتضادين لا يخلو الشيء عنه، فيقال له إن كان ذلك الشيء قابلا للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما. فعبارة يجيبوها والعجز هو نفي القدرة عما من شأنه أن يكون قادرا، أما الشيء الذي ليس من شأنه أن يكون قادرا لا يقال له عاجز. هذا الجدار مثلا يقال له عاجز؟ يقال له جاهل؟ لا. ليه؟ لأن الشيء إنما ينفع عند تصور وجوده. طب هل يتصور أن يكون عالما؟ لا. إذا معناها لا يصح نفيه عنه. يعني أنا ما بقول والله أخوان هذا جاهل انتفى العلم، لا، هو أصلا لا يقبل العلم. نعم. وإن كان غير قابل لهما لا يستحيل خلوه عنهما، كما الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما لأنه فقد شرطهما وهو الحياة، فخلوه عنهما ليس بمحال. فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز والقيام بالمتحيز، فإذا فقد هذا لم يستحل الخلو عن متضاداته، فيرجع النظر إذن إلى أن موجودا ليس بمتحيز ولا هو في متحيز، بل هو فاقد شرط الاتصال والانفصال، هل هو محال أم لا؟ فالله تبارك وتعالى ليس بجسم، إذن يستحيل في حقه أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، لا هاد لا هاد. نعم. ويستحيل أن يكون متصلا أو منفصلا. لماذا؟ لأن الاتصال والانفصال من لوازم الأجسام، والله ليس بجسم. وهذه إخوة شبهة ألف عليها كثير من الرسائل ونشرت بين المسلمين، لكن سبحان الله الجواب إخواننا من أبسط ما يكون. الآن في كثير أننا بطحوا الشبهة هي على الأنترنت والفضائيات وما شاء ليك، الجواب موجود. بس المشكلة إخواننا أننا يعني نقرأ الشبهة ولا نعرف ردها. نعم. فإن زعم الخصم أن ذلك محال وجوده فقد دللنا عليه بأنه مهما بان أن كل متحيز حادث وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث، فقد لزم بالضرورة من هاتين المقدمتين ثبوت موجود ليس بمتحيز. أما الأصلان فقد أثبتناهما، وأما الدعوة الأصلان يعني المقدمتين مر معنا هلأ أنه كل موجود كل حالة له محدث، وهيك هلأ عدنا يا هون فقد دللنا عليه بأنه مهما بان أن كل متحيز حادث، هاي أول أصل، وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث، وهذا ناقشنا عندما تكلمنا عن وجود الله عز وجل. نعم. وأما الدعوة اللازمة منهما فلا سبيل إلى جحدها مع الإقرار بالأصلين. فإن قال الخصم إن مثل هذا الموجود الذي ساق دليلكم إلى إثباته غير مفهوم، فيقال له ما الذي أردت بقولك غير مفهوم؟ ما شاء الله، عم تقول إنه أنت إنه أنا موجود لا متصل ولا منفصل ولا داخل ولا عالم، أنا ما فيني أتصوره، لا أفهم هذا الكلام، إن أنا شو قصدك غير مفهوم؟ هي شرحناها سابقا لما قلنا لأخواننا التفريق بين التصديق وبين التصور. نعم. فإن أردت بقولك أنه غير متخيل ولا متخيل ولا متصور ولا داخل في الوهم فقد صدقت، فإنه لا يدخل في التصور والوهم والخيال إلا جسم له لون وقدر. ليه؟ لأنه هذا اللي بذهننا هم الصور، واتفقنا أن العقل لا يستطيع أن يتخيل إلا ما له صورة في الذهن. نعم. فالمنفك عن اللون والقدر لا يتصوره الخيال، فإن الخيال قد أنس بالمبصرات، فلا يتوهم الشيء إلا على وفق ما رآه، ولا يستطيع أن يتوهم ما لا يوافقه. وإن أراد الخصم أنه ليس بمعقول، أي ليس بمعلوم بدليل العقل، فهو محال، إذ قدمنا الدليل على ثبوته، ولا معنى للمعقول إلا ما اضطر العقل إلى الإذعان والتصديق به بموجب الدليل الذي لا يمكن مخالفته، وقد تحقق هذا. فإن قال الخصم فما لا يتصور في الخيال لا وجود له، فلنحكم بأن الخيال لا وجود له في نفسه، فإن الخيال نفسه لا يدخل في الخيال، والرؤية لا تدخل في الخيال، وكذا العلم والقدرة، وكذا الصوت والرائحة. ولو كلف الوهم أن يتحقق ذات الصوت لقدر له لونا ومقدارا وتصوره كذلك. إذا أنا العقل أخوهم إنه تخيل لي شو هذا الصوت، بتصور إخوانا كمية شيء جسم طالع إلى لون معين وشكل معين، هيك بتخيل الإنسان إخوانا. نعم. وهكذا جميع أحوال النفس من الخجل والوجل والعشق والغضب والفرح والحزن والعجب، فمن يدرك بالضرورة هذه الأحوال من نفسه ويسوم خياله أن يتحقق ذات هذه الأحوال فيجده يقصر عنه إلا بتقدير خطأ، ثم ينكر مع ذلك وجود موجود لا يدخل في خياله. سبحان الله، يعني أنت تسلم بأن هذه الأشياء موجودة وعجزت عن تخيلها. طيب إذا معناها الله تبارك وتعالى موجود أيضا وعجزت عن تخيله، لذلك تؤمن به بالغيب وتقول ليس كمثله شيء. نعم. فهذا سبيل كشف الغطاء عن المسألة، وقد جاوزنا حد الاختصار، ولكن المعتقدات المختصرة في هذا الفن أراها مشتملة على الإطناب في الواضحات والشروع في الزيادات الخارجة عن المهمات مع التساهل في مضائق الإشكالات، فرأيت نقل الإطناب من مظان الوضوح إلى مواقع الغموض أهم وأولى. هذا من إيش؟ من قوة الإمام الغزالي، لما تلاقي الإنسان مسألة السهلة بشرحها والصعبة مع حالة مشايفها، هذا ليس قوة في التأليف أو في الشرح. المعلمية إخواننا المسائل الصعبة تشرحها مش سهلة. نعم. ثم قال الدعوة الثانية. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.